السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع موعدنا مع تفسير كلام الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا بتوفيق ربنا عز وجل إلى قول الله تعالى، إلى الآية 102، ليس كذلك ولا 101؟ لا يا عم، ما حسين ده احنا عاوز ارجع. احنا ولقد انزلنا الى الآية 99، الى الآية 99، قول الله عز وجل، لقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. ولقد انزلنا اليك يا محمد ايات بينات، ايات واضحات، دلالات عظيمة الوضوح على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات لا يكفر بها إلا الفاسقون، والفسق هنا هو الكفر بالله عز وجل. فالفسق كما مر معنا فسقان أو قسمان، فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. فالفسوق المقصود بالسباب هنا معصية، لا شك أنه ليس بكفر بالله عز وجل. وأما فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق هنا معناها كفر وخرج عن طاعة الله. فالفسق يراد به أحيانا الكفر بالله عز وجل، وأحيانا دون الكفر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا في اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. أو كلما تتكرر العهود يتكرر منهم نقض هذه العهود. وهذا كلام مولانا يا إخواني. إذن يجب على أهل زمان أن يعوا هذه الآيات جيدا، يعلمون أن اليهود لن ولا لا ولن يفو لهم بعهد أبدا مهما فعلوا. هذه طبيعتهم. هذا رب العزة جل جلاله الذي هو خبير بعباده يخبرنا أن اليهود لن يفوا ولا يفوا، لم يفوا ولن يفوا بعهد لأحد، لا لنبي ولا لرب العالمين ولا لخلق. فرب العزة جل جلاله يقول، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني الحامل لهم على نقض العهود هو ماذا؟ عدم إيمانهم. لأن المرء إذا كان مؤمنا حافظ على العهد ووفى بعهد الله إذا عاهد. أما هؤلاء كما مر معنا كثيرا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أخذ الله يأمرهم بالأمر، لا يمتثل ولا يقوم إلا بعهد. وإذا أخذ عليهم العهد، إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. فهم لا يفون بعهد أبدا. كلما عاهدوا كلما تكرر منهم النقض لهذا العهد، لأن هذا دأبهم وهذه طبيعتهم والعياذ بالله تعالى. وكل مسلم ينقض عهدا فيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، شوف نبذه أي طرحوه ألقوه، نبذوه، نبذوا فريق منهم لا حاجة لهم فيه ولا همة لهم في الوفاء بهذا العهد ولا قصد لهم أصلا، بل لا مانع عندهم، يعاهدون وينقضون ويغدرون. نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا محمد عليه الصلاة وتم السلام، لما جاء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مصدقا لما معهم من الكتب من التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ذكرنا قبل ذلك أنه في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أنهم كانوا يتهددون الأوس والخزرج، وكان الأوس والخزرج يستضعفونهم فكانوا يهددونهم، هذا أوان بعث نبي، هذا نبي آخر الزمان سنؤمن به ونحن وهو نقتلكم قتل عاد وإرم، سبحانك رب ما أعظمك. فلما بعث رسول الله وهم أحياء كفروا به وآمن به العرب، فكان يقول لهم أليس هو النبي الذي كنتم تحدثون عنه؟ فيقولون لا ليس هو النبي، بل جحدوا به. لماذا؟ لأنه بعث من العرب، كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من اليهود، لعائن الله على اليهود إلى يوم الدين. فربنا تعالى في هذه السورة هذه الآية العظيمة يقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، رسول محمد مصدق للتوراة ولجميع الكتب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ألقوه لا حاجة لنا فيه، سبحان الله العظيم. لأنهم لما كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج المشركين كانوا يذكرون صفة النبي من التوراة، يقول صفته كذا وصفته كذا، وهذا في التوراة عندنا. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة وتم السلام ولم يكن على هواهم ولم يكن من اليهود بل كان من العرب، كفروا به وقالوا لا حاجة لنا في التوراة كذلك، والعياذ بالله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تعاملوا كأنهم جهلاء وهم يعلمون أن رسول الله حق وأن دينه حق وأن كتابه حق وأنه خاتم الأنبياء، ولكن كما قال مولانا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم نأتي إلى آية فيها فوائد جمة وفيها إشكال كبير، قول ربنا تعالى أسأل الله سبحانه المدد والإعانة والتوفيق، قول جل جلاله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى آخر هذه الآية الكريمة. واتبعوا ما تتلو، أي أن اليهود لعنة الله عليهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو يعني تقرأ الشياطين وتضع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. تفسير هذه الآية لا يوجد فيها حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن جماهير أهل التفسير نحو وبعض أهل التفسير ذكر تفسيرا آخر، جماهير أهل التفسير قالوا بأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يوطد ملكه ويثبته معه خاتم، وهذا كما ذكرت ليس هناك حديث صحيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكر علماؤنا في هذه المسألة، وإنما هي إسرائيليات وأيضا آثار موقوفة على الصحابة ومقطوعات على التابعين، يعني صح ذلك عن بعض الصحابة وصح ذلك عن بعض التابعين لكن لم يصح عن الرسول عليه السلام. فقالوا كان يوطد ملكه بخاتم في يده، وكان له زوجة يقال لها الجرادة جرادة، وكانت هذه الجرادة أحب زوجات إليه، فكان إذا أراد أن يدخل الخلاء خلع خاتمه وأعطاه للجرادة، فبينما هو دخل الخلاء يوم وأعطاه الخاتم جاء شيطان فتمثل في صورة سليمان وقال هات الخاتم يا جرادة، فأخذ الخاتم فوضعه في يده ودانت له الممالك وجلس على كرسي سليمان وحكم مكان سليمان وأنكر، جعل يحكم بباطل وبكفر وجعل الناس ينكرون حكمه ينكرون حكم سليمان. فلما خرج سليمان وجاء إلى الجرادة وقال أعطني الخاتم، قالت كذبت إنما أنت شيطان، سليمان أخذ الخاتم. فإذا به بعد أن رد الله تعالى إليه الملك في هذه المدة جاءت الشياطين وكتبت كتبا هي فيها كفر بالله وسحر ودستها تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام إذا بالشياطين تقول إن سليمان كان ساحرا كبيرا وكان يسخر هذا الملك بالسحر وبالشياطين وهو ليس بنبي وإنما هو كافر، والدليل على ذلك استخرجوا هذا السحر الذي كان تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم، فاليهود كفروا سليمان صلى الله عليه وسلم. شوف اللي عملي حرب النهاردة عشان يقول لك بيدوروا على مش عارف اسمه ايه بتاع سليمان عندهم تحت المسجد الأقصى، هيكل سليمان عليه السلام قاتلهم الله. المقصود يا إخواني هذا على هذا جماهير أهل التفسير قالوا هذا الجزء الأول متفق عليه أن اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وهذا في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان قال لم ينح هذا المنحى، ولكنه قال بأن الذي ألقي على كرسي سليمان هو شق الولد لما قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، فقيل قل إن شاء الله فنسي فلم تلد إلا واحدة ولدت شق إنسان فألقي على كرسي هذا الذي هو شق إنسان. المقصود قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، الشياطين تعلم الناس السحر. وما أنزل على الملكين على هذا التأويل أن الشياطين تعلم الناس السحر، وهذا السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يبقى ما هنا ما نفيه. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهنا جماهير أهل التفسير قالوا بأن الله تعالى أنزل ملكين فتنة للعباد، وهذان الملكان يعلمان الناس السحر، ولكن تعليمهم السحر كان من باب الامتحان والاختبار وفتنة، وما يعلمان أحد حتى يخبراه يقول لا تتعلم السحر فإنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر بتعلمك السحر. يبقى الشياطين بتعلم السحر لكن تروج هذا على الناس وتظهر أنه حسن وأنه يقرب إلى الله وهذا كفر. وأما الملكين كان يعلمان الناس السحر فتنة وامتحانا من الله لعباده، وكان يخبران الناس قبل أن يتعلم منهم أحد، كان يقولان له اتق الله لا تتعلم السحر فإنما نحن فتنة فلا تكفر. وما أنزل على الملكين ببابل، على قول أهل العلم الذين قالوا بأن الله أنزل ملكين فتنة للعباد، فهنا وما أنزل يبقى الذي أنزل، يعني يعلمون الناس السحر وكذلك يعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الملكين كان ببابل. وما بعض أهل العلم قالوا بأن الملكين نزل إلى الأرض لماذا؟ ركبت فيهم الشهوة ونزل يقضيان في الأرض، وقدر الله تعالى أنهما جاء يعني وقع في الفاحشة في الزنا هكذا، لم يصح هذا عن رسول الله أبدا كما ذكرت نائي إسرائيليات كما ذكر العلم، وبعض المقطوعات والموقفات على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وغيره. فالله تعالى خيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أو عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فجعل هذا العذاب جعل يعلم الناس السحر امتحانا واختبارا وفتنة وبلاء. وما يعلمان من أحد حتى ينصحوه يقول اتق الله إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا يا إخواني السحر حكمه حرمه الإسلام، قال ربنا تعالى كما سمعنا واتبعوا ما تتلو الشياطين، السحر من عمل الشياطين. وقال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وحقوق الوالدين والسحر نص على أن السحر موبقة عظيمة. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحفر والإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. يا خيبة الساحر ويا خيبة من يأتي إليه، يذهب إليه يسأل عن شيء إذا به يخسر صلاة 40 يوم. الله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا سأل أناس رسول الله عليه وسلم عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء يكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، فيقرها في أذن وليه، فإذا به يخلط معها 100 كذبة ويلقيها على هذا الولي والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام عن السحرة: إنهم يكتبون كلام الله بالنجاسة والعياذ بالله، وقد يقلبون حروف كلام رب العالمين، إما حروف الفاتحة وإما قل هو الله أحد أو غيرهما، إما بدم وإما غيره، وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان ويحبه. ولذلك يا إخواني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان كان عند الوليد، وهذا سيأتي معنا في حد الساحر، كان عند الوليد رجل يلعب، يعني يخيل الناس أنه يسحر الناس ويقتل نفسه بالسيف، فيذبح إنسانا وأبان رأسه، يعني يخيل لهم أمام الناس أنه يقتل نفسه ويبين لهم أن رأسه خلاص مات وبعد كده يحيي نفسه، والناس تتعجب. فجاء جندب الأزدي مشتملا على سيفه في عباءته، ولما وجده يلعب دخل بالسيف وقال: بسم الله، وقطع رقبته من الناس وقال: ليحيي نفسه ولو كان صادقا. قال رسول الله: حد الساحر ضربة بسيف، أو حد الساحر ضربه بسيف. فهذا الحديث ضعيف الإسناد لكنه صحيح موقوف على جندب البجلي رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك عمل السادة العلماء، عمل به عمر رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وحفصة رضي الله تعالى عنها، وجندب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبو موسى الأشعري، وقيس بن سعد. وروي أيضا عن 7 من التابعين رضي الله عنهم أنهم قالوا وقتلوا الساحر. عمر رضي الله عنه أمر، أرسل إلى ممالكه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا: فقتلنا في نفس اليوم 3 سواحر. وأم المؤمنين عائشة، أمنا حفصة رضي الله عنها، سحرتها جارية لها فأمرت بقتلها فقتلت. وأم عائشة رضي الله عنها كانت أعتقت جارية لها عن دبر، عن دبر يعني إيه؟ يعني قالت: أنت حرة عندما أموت. فسمتها الجارية هذه، وضعت السم من أم عائشة فعلمت، فقالت: ما حملك على ذلك؟ قالت: استعجلت العتق. فأمر بها فقتلت، كما يعني ذكر ذلك أهل العلم رحمة الله عليهم، والحديث بسند صحيح في مطلع مالك. المقصود يا أحبة الكرام، قال الشنقيطي: هذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أنكرها مع اعتقادها بالحديث المرفوع المذكور، أو مع اعتضادها بالحديث المرفوع اللي هو حد الساحر ضربة بسيف، كما ذكرت الراجح فيه أنه موقوف من قول الصحابي وصحيح على الصحابي، هي حجة لمن قال بأن الساحر حده القتل مطلقا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولم يبلغ به سحره الكفر، لأن الساحر الذي قتله جندب كان سحره نوع من الشعوذة والأخذ بالعيون، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأسه، والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر يدل على ذلك لصيغة العموم، والله أعلم. طبعا هناك أهل العلم فصلوا، كالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال إن كان الساحر يسحر فيقع في سحره في كفر بالله تعالى يقتل، أما إذا كان سحره اعتداء وظلم على العباد ولكن ليس فيه كفر بالله عز وجل فهذا يكون وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ولم يكن كفر ولا يقتل. السحر يا إخواني له أنواع، وهناك علاج للسحر إن شاء الله تعالى تكلم عنه في اللقاء القادم، عن أنواع السحر بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل، ونتكلم عن علاج السحر لأنه صراحة منتشر في زمان انتشارا عظيما. نسأل الله العافية ونسأل الله العصمة، ونسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.